هتلف لف ودور هتروح لفين من حبي بحر بعد بحور وطيفك والله جنبي هلف وتلف انت يا سيدي حوالين قلبي ياللي قلبك لازم قشر وابيض ابيض من الحليب لا واحلى من الزبيب ده انت في عيونك سعادتي وكل ما ده بحبك اكتر ياللي قلبك لازم قشر وابيض ابيض من الحليب لا واحلى من الزبيب ده انت في عيونك سعادتي وكل ما ده بحبك يا اكتر يا مسر رمان عليك كان يجيني وبحنان لبيتك من زمان قلبي متوخوش كده قلبي متفغوش كده صح صح مش كده صح صح مش كده بس ياللي هموت عليك وكفايه تقل ودلال يا جامد يا ناوى ياللي احلى من الحلاوه يا سيدي حرام عليك بس ياللي هموت عليك وكفايه تقل ودلال يا جامد يا ناوى يا مسر رمان عليك يا مسنانة قلبي ضاع قلبه شاري واللفة مركب أنا هو الشراع صح صح مش كده صح صح مش كده ياللي قلبك لازم قشر وابيض ابيض من الحليب لا واحلى من الزبيب ده انت في عيونك سعادتي وكل ما ده بحبك اكتر ياللي قلبك لازم قشر وابيض ابيض من الحليب لا واحلى من الزبيب ده انت في عيونك سعادتي وكل ما ده بحبك اكتر